بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة من الشبه التي يثيرها أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدندنون بها، ونريد أن نفهمها فهما جيدا. فإنه قد جاء في صحيح مسلم وفي غيره من المصادر الصحيحة في قصة الخميس، يعني يوم الخميس، ونقرأ بعض الروايات التي وردت في صحيح مسلم ونعلم ماذا فيها وما هو استدلال أهل الباطل وأهل البدع بأي يعني ألفاظ استدلوا. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس، الراوي عن ابن عباس يقول ذلك، قلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة، أو قال: إما نسيتها. هذه رواية في صحيح مسلم. ورواية أخرى: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما احتضر وجاءه الموت، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قوموا، يعني قوموا عني. فما هو استدلال أهل البدع من هذه الأحاديث؟ هم يقولون: أولا، قالوا أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أحضروا لي هذا الكتاب أكتب لكم كتابا. الثاني، قالوا إن عمر اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهجر، يهجر الهجر بمعنى الهذيان في الكلام، هذيان المريض. قالوا: عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، بمعنى يقول ما لا يعلم، ويعني هذا الهذيان الذي يقوله المريض، هم يتهمونه بهذا، يقولون: عمر قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن ذلك الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه هو النص على خلافة علي رضي الله عنه، وأن عمر لم يأتي بالكتاب لأنه يبغض عليا وما يريد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. واتهموا عمر بمعارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: حسبنا كتاب الله. فهذه هي مآخذهم وأقوالهم في هذا الحديث وفي هذه القصة. وما هو الصحيح فيها؟ الصحيح فيها بمجموع الروايات وهذا لا بد منه أن تجمع بين الروايات جميعا. فأصل الحادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان قد أراد أن يكتب كتابا، عندما قال لعائشة قال ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك ثم ترك، قال ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد تقدم ذكر هذا الكلام. ثم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ذلك الكتاب مرة أخرى، أراد أن يكتب ذلك الكتاب مرة أخرى، فقال فحضر في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وفي الاحتضار، حضر عمر وحضر أناس رجال، قال في الرواية قال وفي البيت رجال، وفي الرواية الأخرى وعمر بن الخطاب معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا. فهنا الصحابة اختلفت أفهامهم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعني اعتقد أن هذا الأمر ليس للوجوب وأنه ليس على الحتم، اجتهدوا في ذلك، وبعضهم رأى أن هذا الكتاب يعني ليس بواجب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. فقال الطائفة ومنهم عمر بن الخطاب قالوا لا تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت وهو قد غلبه الوجع، يعني الوجع قد زاد عليه الوجع، ونحن نأتي ونكلفه ويكتب هذا الكتاب وعندنا القرآن، عندنا القرآن واضح وفيه يعني الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما فهموا من كلامه ومن مراده أن هذا الأمر ليس بواجب، إلا لو فهموا أن الأمر للوجوب لما تأخروا، ما تأخروا، إنما فهموا أن الأمر ليس للوجوب. ومثل ذلك عندما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية، عندما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني صاح به الكفار وقالوا كيف نكتب من محمد رسول الله، ما لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحو يعني كلمة رسول الله، قال علي ما أنا بالذي أمحو، رفض علي أن يمحو رسول الله من توقيره لرسول الله واحترامه، ليس هذا رد لأمره، إنما هو يقول كيف أمسح اسم رسول الله، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلا نقول هنا أن علي رضي الله عنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، وهكذا الصحابة هنا حاشاهم من ذلك أن يردوا أمر الرسول، لكن بعضهم فهم أن الأمر للاستحباب، فقالوا بدل أن نكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوجع وهو في فراش الموت يعني نتركه وحسبنا كتاب الله، لا تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن بعضهم فهم منه أنه يريد أن يكتب لأبي بكر، فهم يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه محل إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم. وفرقة أخرى من الذين في البيت فهموا أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، فعندما قال أولئك الذين هم قال بعضهم قال إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، هذا عمر الذي قال، والقسم الثاني يقول قربوا له كتابا، القسم الثاني من الصحابة يقول أحضروا الكتاب، فيعني يقولون أهجر رسول الله، كيف ما تقربوا له الكتاب، وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، ليس على سبيل الإثبات إنما هو على سبيل الاستفهام، يقولون ما لكم ما تقربوا الكتاب، أهجر رسول الله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر وهل هو يهذي في الكلام، هذا في وقت النزاع بينهم وبين الذين يرون أن الأمر للاستحباب. وبعضهم يقول في كلمة أهجر ليست هي من كلام عمر، الذين يقولون أنها من كلام عمر ما سيدون ولا لفظة في الحديث أنها من كلام عمر، هذه أهجر. إنما في كل الروايات فقالوا أهجر، يعني هؤلاء الذين كانوا في البيت وهم الذين يعني قالوا هذه الكلمة ليس عمر الذي قالها، فإنها هذه الكلمة في كل الروايات فقالوا على سبيل الجمع. فيحمل هذا الكلام أولا أن القائل هم بعض من حضروا المجلس، وبعضهم يكون قد قرب ممن قرب دخوله في الإسلام فقالوا يعني أهجر، والصواب أنه قالوها على سبيل الإنكار لأولئك، قالوا لماذا ما تحضروا الكتاب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر حتى ما تحضرون له ذلك الكتاب؟ فلما كثر النزاع وارتفعت الأصوات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، قال قوموا عني، فقاموا ولم يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان الأمر للوجوب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكان سيدعو أي واحد ويقول احضر لي كتابا، لو كان الأمر للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمور من ربه أنه لا بد أن يكتب الكتاب، فما سيتركه لقول أحد، ما سيتركه لقول أحد. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما أمرهم أن يحلقوا وأصابتهم الدهشة من يعني الموقف، كما سنأخذها إن شاء الله في شبهة مستقلة. لكن عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وأن ينحر الهدي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل خرج وحلق رأسه ونحر هديه، فعندما رأوه تسابقوا بعد ذلك على الحلاقة وعلى نحر الهدي. إذن نستنبط من هذا ويكون خلاصة هذه الروايات كلها أن اختلاف الصحابة كان سببه في فهمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، ولعله ظهرت لهم القرينة تدل على أن الأمر هنا ليس بواجب وليس على الحتم، فاختلف اجتهادهم. فطائفة قالوا لا تكلفوا رسول الله وهو قد غلبه الوجع، يعني وهو في مرض موته، وهؤلاء فهموا أن الأمر ليس للوجوب، ومنهم عمر، ومنهم عمر. والطائفة الثانية قالوا قربوا الكتاب لرسول الله، فإن رسول الله لا يهجر، لماذا ما تقربون إليه كتاب؟ أهجر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر؟ فعندما ارتفعت يعني وكثر الاختلاف واللغو والاختلاف في المجلس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، واكتفى بمثل ما اكتفى به في المرة الأولى ومن ترك الكتاب، وأنه يعلم من ما أوحاه الله إليه ومما يرى من المسلمين أنهم لن يختاروا غير اختيار أبي بكر رضي الله عنه. فهذه خلاصة هذه الشبهة. فإذا قرأنا هذه الشبهة مثلا من صحيح مسلم نقرأها وننظر، ويقول لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر يعني احتضر، وفي البيت رجال، الرجال هؤلاء لعل منهم من دخل في الإسلام قريبا، وفيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. قال عمر إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يتألم وهو في فراش الموت، لا تكلفوه، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، لا تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما كثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا. وفي الرواية الثانية قالوا ما شأنه أهجر؟ قالوا ليس عمر الذي قال هذه الكلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني. فاتهام عمر بأنه الذي قال هجر هذا كذب ولا يجوز لهم ذلك، واتهام الصحابة بأنهم تأخروا يعني عن المبادرة بتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك، إنما هو اختلفت اجتهاداتهم في هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب. وأما قول ابن عباس فإنه كان اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، وكان عمر أفقه منه، حيث فهم أن هذا ليس بأمر وجوب، وقال لا تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وجعه ومرضه، وعندنا كتاب الله سبحانه. وقول عمر كان بعيد النظر سديد الرأي، وقد اتفق العلماء والشراح على أن هذا الحديث من دلائل فقه عمر، من دلائل فقه عمر. فإذا يكون تأويل الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هم في أول الأمر بكتابة الكتاب، ثم ظهر له أن المصلحة بتركه فأوحي إليه بذلك، ولو كان الأمر للوجوب لما استطاع أحد أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب. وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياما، يعني لم يمت تلك اللحظة، عاش أياما ولم يكتب الكتاب. ولو كان للوجوب كان سيدعو رجل آخر من الصحابة ويقول له هات الكتاب ويكتب له، كان سيدعو عليا إذا قالوا بذلك، سيدعو عليا ويقول أحضر لي كتابا. وهذا الكتاب كما ذكرنا لكم، الرافضة يقولون إن الكتاب هو استخلاف علي، سيكتب لعلي بالخلافة، وهذا رد عليهم، في هذا رد عليهم أنهم يقولون كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، قال من توهم هذا فهو ضال باتفاق عامة الناس من الشيعة والسنة، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن علي رضي الله عنه كان هو المستحق للإمامة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا، هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على علي في يوم غدير خم، فكيف سيكتب لها الآن كتابا وأنتم تقولون أنه قد كتب ونص عليه في يوم غدير خم وقال هذا الخليفة من بعدي على قولهم؟ فهذا تناقض، هذا تناقض. فلو كان قد أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما سيحتاج أن يكتب له كتابا آخر. فلهذا هذه خلاصة هذه الشبهة التي يتمسكون بها. وكما قلنا لكم هم عندهم الصحابة عند سوء الظن، وأما نحن فعندنا الصحابة عند حسن الظن، والحمد لله أهل العلم يعني يجمعون بين الروايات ويفهمون الأحاديث على وجهها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.